حكم التعامل مع البنوك بالحساب الجاري. الحقيقة يعني البنوك التي تتعامل بفوائد ثابتة سواء في الإقراض أو الاقتراض لا يجوز التعامل معها لا بحساب جاري ولا غير جاري، لأن إيداع المال في هذه البنوك حتى وإن لم يأخذ الإنسان عليه أرباحا فإنه تشجيع لهذا البنك على استغلال الفقراء والاستمرار في طريق الربا الذي يمحقه الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي أي ينمي الصدقات. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي يزيد فلا يربو عند الله. فهذه البنوك لا يجوز إيداع الأموال فيها لأنه يكون في نوع من التعاون على الإثم والعدوان.